بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من كتاب لطائف الإشارات نقرأه على فضيلة مولانا الشيخ أحمد ممدوح بدار الإفتاء المصرية. قال الناظم رحمه الله تعالى: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. تاني يا الشيخ. قال الناظم رحمه الله تعالى: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. هيتكلم الشيخ في هذا المقطع عن النص، والنص هنا أو النص يأتي بمعاني. النص يأتي بمعنى ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يقال هذا نص في معناه. ما لا يحتمل إلا معنى واحدا يبقى قطعي، دلالته على فرده أو أفراده دلالة قطعية، لأنها لو ظنية تبقى محتملة، وما دام في احتمال ينتفي القطع، لأن القاعدة تقول إيه؟ لا قطع مع احتمال. اكتب يا مصطفى، اكتب تنفعك في يوم من الايام. لا قطع مع احتمال. ايوه يا بنتي، ايوه ايوه يا علا، ايوه يا علا. الو الو، ما في الو، نعمل ريستارت. لا قطع مع احتمال، ما دام وجد الاحتمال فلا قطع. والنص ياتي بمعنى لفظ القران والسنه، او السنه يعني اعم من كونه قطعيا او ظنيا، فيقول لك ونص الكتاب ناطق بكذا، وهذا ما ورد نصه في السنة، يعني إيه؟ لفظه يعني. وعليكم السلام. لا ده هي الساعة اللي مقدمة، الساعة بتاعتي مقدمة نص ساعة حرام. اتفضلوا. طيب يلا بسرعة، تعالى يا ابني، انت خش كده ولا عديهم ولا نشوف هتعمل ايه. تعالى ده محمود، اتنقل انت، وده مكان البنات، هات شغل من هنا بقى. تعالى يا مصطفى، تعالى خش يا مرة. اهلا يا دكتور، اهلا اهلا. اهلا يا معلم، اخيرا سمعت صوتك. ايوه اهلا بيك. انت شايفه يا بنتي؟ مولانا ممكن؟ مولانا ايه؟ لا انت تسمعني مولانا؟ انا سامعك بس مش شايف. ممكن لو سمحت؟ ممكن ايه؟ ممكن بس نطفي الكاميرا شويه بعدين نشغلها. مش مهم الكاميرا خالص، اسمعي وخلاص، مش لازم كاميرا. تمام. انت سامعة يعني كده؟ هلا سمعت منيح. وكده منيح برضو؟ منيح. طيب هطفي الكاميرا بقى. سامعة؟ تمام. طيب تمام. قولي يا عم احمد من الاول. ها؟ ماشي؟ ماشي يا مولانا، انا عم اسمع. طيب قول يا عم احمد من الاول بقى علشان خاطر ايه الشيخات الكريمات والشيخ علا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد، كقد رايت جعفر وقيل ما تاويله تنزيله فليعلم. طيب بنتكلم هنا على النص، وقلنا ان النص ياتي بمعاني، فقد ياتي النص بمعنى ما لا يحتمل الا معنى واحدا وده القطعي، وقلنا لو العباره او الكلمه احتملت اكثر من معنى لا تسمى نصا حينئذ بهذا المعنى لانها تكون محتمله، واذا حصل الاحتمال فلا قطع، لان القاعده تقول لا قطع مع احتمال. المعنى الثاني الذي ياتي به هو لفظ الكتاب او السنه، فيقال هذا نص، نص القران نص السنه، اعم من ان يكون قطعيا او ظنيا. سامع يا ماما؟ سامع يا مولانا. طيب كويس. فبالمعنى الثاني بقى يعني ايه؟ زي ما بيقولوا بالانجليزي كده تكست. ده تكست يعني ايه؟ يعني عباره مكتوبه او منطوقه او كذا، ده التكست. ده مش قصدنا بقى ايه معنى واحد. لذلك هو هنا لما قال والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد، قيد هذا المعنى الذي ساقه للنص بكونه عرفيا. عرفيا يعني ايه؟ يعني اصطلاح، لان الاصطلاح والعرف الخاص. لما تقروا كلمه وكذا في العرف، مش العرف يعني العرف بتاعنا، لا يعني في الاصطلاح، لان الاصطلاح عرف خاص، لان احنا الاصطلاح اتفاق طائفه، يعني تعارف طائفه، فطالما طائفه يبقى خاص بالطائفه دي مش بعموم الناس. يلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم ان البيان كما تقدم ماخوذ من التبيين الذي هو فعل المبين بكسر التحتيه. التحتيه اللي هي ايه؟ اللي هي الياء. تحتيه ليه؟ عشان نقطها من تحت، فيقولوا ايه؟ التحتيه او الفوقيه، يعني تبقى ته او ايه او نون او به، فيقول لك الموحده. موحده يعني ليها نقطه واحده. المثناه يعني ليها نقطتين. المثلثه يعني ليها ثلاث نقط. فما يجي يقول لك كان زمان ما فيش نقط، او النساخ ممكن ايه نخاف مثلا ما يحطش نقطه بتاع، فيقوم قايل مثلا ايه هذا خمار بالموحدة الفوقية، عشان ما حدش يقرا حمار أو جمار، الجمار اللي هو قلب النخلة. فما تقراها موحدة يبقى نقطة واحدة، فوقية تبقى خه، بحيث لو الراجل غلط احنا ثبتينها كتابة مش رسمة. فبكسر التحتية اللي هي الياء ين المبين. ها وهو الموضح. بعد المطابع والحاجات دي يستحسن برضو ان احنا نعمل كده ولا مش لازم؟ يستحسن. ما هو وارد، نفس الموضوع وارد لما يكون امر فيه اشتباه، عند الاشتباه، عند خوف الاشتباه، ده ايه؟ ضابط. ده الضابط في نظري يعني. قال: وهو الموضح وبفتحها المبين. هو الموضح وبفتحها المبين الذي هو الموضح. ايوه، وهو النص. يعني في عمليه اسمها الايضاح، في فاعل الايضاح، وفي واقع عليه الايضاح. فاعل الايضاح موضح مبين، واقع عليه ايضاح موضح مبين. خير، اللهم اجعله خير بعد اذنكم. ايوه سيدة. انا لا علم لي بالعربيه، انا اديت لهم المفتاح واللي ركنها ركنها، حتى ما اعرفش ركنها فين، فانا هبعت لك المفتاح و مش عارف تعامل انت بقى. صح صح ماشي. انا مش عارف اقول لك انا اسف لان مش انا اللي ركنتها، بس انا اسف برضه. ماشي. مع السلامه. مع السلامه. خد يا محمود، هتروح مكتبي بعد اذنك، يعني هتفتح المكتب هتلاقي فيه علبة خشب على يمين المكتب، مش على يمين انا، وهي سبحه كده تفتح العلبه تلاقي مفتاح العربيه. تدي لاحمد المفتاح، مش انت راجع عشان المفتاح يا احمد، تدي لاحمد المفتاح وتقفل الاوضه وتتاكد الاوضه مقفوله عشان دي فيها كنوز، فيها شوكولاته وحاجات كده تخاف عليها. ما ينفعش طيب. ايوه يا علا انت معانا؟ معاكم. طب معلش جالنا تليفون. فيبقى ايه؟ موضح وموضح. وبفتحها المبين الذي هو الموضح، وهو النص. وله معان، مع النص ده له معاني، منها ما قاله الناظم ها، والنص عرفا كل لفظ لم يحتمل معنيين بل لا يحتمل الا معنى واحدا. يعني مهما كان اللفظ ظاهر يعني راجح في معنى من المعاني فلن ينفي ذلك احتمالية أن له معنى آخر. يعني ما أقول رأيت أسدا، آه صحيح هو الأسد حقيقة في الحيوان المفترس وده أرجح من أن أنا رأيت رجلا شجاعا، لكن يبقى احتمالية أن أنا شفت رجل شجاع، صح؟ بدون قيد؟ يبقى بس مطلق الاحتمال. شكرا يا سيد محمود. مطلق الاحتمال ايه؟ يعني كيف يرد على اللغة؟ هو الأسد ده مش مجاز في الشجاعة. أيوة لكن احنا بنحمل اللفظ على أيوة. الحقيقة كويس، وهو حمله على الحقيقة ده حمل على معنى متعين ولا معنى راجح؟ معنى راجح. يبقى في معنى مرجوح، يبقى في معنيين. اه لكن تلك عشرة كاملة متعين، ينفع العشرة دي تبقى عشرة ونص حداشر للربع؟ ما ينفعش، هي العشرة هي العشرة. لذلك القاعدة الأصولية تقول ايه يا سيد دكتورة غادة يا سرحانة؟ سرحانة في ايه؟ بتقول ايه القاعدة الأصولية؟ الأعداد نصوص. يعني ايه نصوص يا فضيلة الشيخ مروة؟ يعني قطعية في معنى، يعني ليها معنى واحد زي ما انت بتقول، يعني الاعداد قطعيه. ماشي قول يا سي الشيخ. قال كقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. مش ممكن بقى يكونوا ايه؟ لا السبعة دول يراد بيهم خمسة ولا الثلاثة يراد بيهم اثنين ولا العشرة يراد بيهم اقل او اكثر، فالاعداد نصوص. فهذا لا يحتمل ما زاد على العشرة. تمام. فأخرج المجملة والظاهرة والمؤولة. المجمل ما لم نستطع أن نحدد معناه زي ما اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، والظاهر ده له معنيين هو أرجح في واحد منهما فبنحمله على الأرجح، لكن لم يزل هناك معنى محتمل ولو كان حتى احتمالية وروده 1% يظل محتملا. تمام؟ والمؤول، والمؤول مقابل الظاهر اللي هو له معنيين، معنى راجح ومعنى مرجوح، فانت بتحمله هنا على المرجوح بقى مش الراجح، ده اسمه مؤول. يعني يد، اليد حقيقة في ايه؟ في الجارحة. في الجارحة ومجاز في ايه؟ اللهم صل على النبي، في النعمة عليه الصلاة والسلام. في النعمة مثلا، ده بيمشي لوحده ده ولا ايه؟ بتاعك ده يا شيخ؟ لا بتاعك ايه يا شيخ؟ منطق يا مشيخ. التليفون يعني الظاهر ان هو لا مش اترعب، حصل له طرب مما يقال، اني لا تعروني ذكراك هزاته. يعني يا شيخ طاهر انت جايب لي المجلة النهارده مش هعرف افتح بقي معاك. يقول لك يطعم الفم يستحي العين. كل لك يا مولانا. فانا ما اقدرش اتكلم ولا لك اتاخرت ولا حاجه خالص. فهسكت اهو. طب ما تقشرها لي بقى عشان ما اعرفش اتكلم لاخر السنه. ماشي اقشرها. اقعد بس دلوقتي سيبك من البرتقال والاستفندي وخليك في الدرس. ماشي. ما بلاش ناكل بقى، ناكل فاكهه. يلا يا مولانا يلا. ونحو قول الناظم لسه ما خلصناش. فقلنا اليد ايه حقيقة في الجارحة مجاز في النعمة مثلا زي ما الشيخ احمد بيقول. طب والحقيقة ارجح ولا المجاز؟ الحقيقة، لان الحقيقة هو ما وضع له اللفظ بالوضع وضعا اوليا، ده المجاز ده طارئ. ومع ذلك احنا لما بيأتي في قوله تعالى يد الله فوق ايديهم ما بنقولش ان ربنا سبحانه وتعالى له يد جارحة. التي هي الجارحة يعني المعنى المعجمي لليد، فبنحمله لقراء عقلية على معنى اخر غير الجارحة وهو المعنى المجازي. يبقى كده اليد ليها معنيين ولا ملهاش معنيين؟ واحنا لما حملناها على المعنى اللي هو ليس الجارحة اللي هو المعنى المجازي، حملناها على المعنى الراجح ولا المعنى المرجوح؟ المرجوح. عملناها المعنى المرجوح، المعنى المرجوح لغة مش المعنى المرجوح في هذا السياق، لأنه مجاز، فعشان كده سميناه مؤول. فلذلك يقول لك تأويل، ماشي، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، في الجوهرة كده. واضح يا شباب؟ واضح ولا مش واضح؟ يلا. ونحو قول الناظم قد كقد رأيت جعفرا. ليه ونحو؟ يعني ليه فتحت؟ أخرج نحو، فأخرج المجملة وأخرج نحو، صح؟ ونحو. يلا. يعني إيه بس إنه كقد رأيت جعفرا؟ في النظم. رأيت جعفر، جعفر ذات. أنا كنت قاعد، أنا شفت مصطفى. ما يحتملش إن أنا شفت محمود. لأن مصطفى ذات مشخصة معروفة. ومحمود ذات أخرى مشخصة معروفة متميزان. فما أقول أنا شفت فلان ما يحتملش إن أنا شفت غيره. التأويل قد يتعلق برأيت مش بجعفر. رأيت يعني علمت، ولا رأيت يعني شفت بعناية، بس هو هنا ما يقصدش رأيت، إنما يقصد إن تعلق الرؤية أيا كان معناها بجعفر. أيوة سيدي. هو ممكن جعفر. شكرا يا أحمد، شكرا. يكون مقصود برضو منه معنى مجازي، يعني جعفر ده اسماء الأسد أو معاني الأسد. طيب يعني خلاص أخرج من المثال، واخد بالك، وهات اسم ما هواش منقوطة. اصبر، مش الاعلام نوعين؟ ايه انواع الاعلام؟ اعلام جنس، مش ده قصدي. ومنه منقول كفضل، هو كده هو ده اللي انا عايزه. وذو تجال كسعادة وأودة، دي الالفية بتاعت ابن مالك، تسمع عنها؟ طيب. ومنه منقول كفضل واسد وزور تجال كسعادة وأودت. جعفر ده منقول لأنه اسم من أسماء الأسد، مش كده؟ خلاص هات علم مرتجل، رأيت سعاد ولا تضايق نفسك. فخره من المثال، يعني هو ما... أنت فاهم يا مصطفى، ما تشغبش. طيب، هو في حضرتك ذكرت هنا والشيخ ذكر إن الأعداد قطعية، يعني النصوص. إيه بقى بقية الأمثلة اللي ممكن نستدل بيها إن هي دي نصوص؟ يعني لا تحتمل أي معنى آخر غير الأعداد مثلا. الذوات زي جعفر ده كده مثلا، أو سعاد زي ما أنا قلت في المثال، هتجد الكلام ده في البحر المحيط للزركشي، وهتجد الكلام ده في قرافي بقى، في كتابي أنا الجديد. إيه يا سيدنا؟ اللي هو مسائل من أصول الفقه وقواعد الفقه في نقد أصول خوارج العصر. في نقد أصول خوارج العصر. المجلد الرابع من موسوعة نقد أصول خوارج العصر. دي موسوعة بتاعت دار؟ لا، ده مولانا الشيخ علي، تحت إشراف مولانا الشيخ علي. المجلد الرابع أنا اللي عامله. لسه مش خلص الطباعة دلوقتي. كان من المباحث القطعية والظنية. تنزيل القطع منزلة الظن. كتلمنا كتير بقى على القطعي والكلام ده، وأمارات القطعي وما هو القطعي والكلام ده كله، هتلاقي الكلام ده بالتفصيل هناك، وجمع شتات المسألة. هو الإمام الرازي لما بيقول إن كل النصوص 10 تكست مش النصوص اللي هي القطعيه بمعنى قطعي مش المصطلح يقصد إيه هو ما قالش النصوص كمان هو قال الالفاظ هو بيقول لك الالفاظ الاحتمالات العشرة يعني معنى كده ده هو لا يمكن وجود نص طبعا بمعنى القطعي طبعا ما ينكرش وهتلاقي من ضمن مباحث الموضوع اللي بقول لفضيلتك عليه ده مساله الاحتمالات العشرة تعرضت ليها وذكرتها واصلها وفصلها والرد عليها ومجالاتها الى اخر هذا الكلام المجلد الاول في العقيده المجلد الثاني في السنه النبويه المجلد الثالث في اصول الفقه عند النابته المجلد الرابع مسائل من اصول الفقه وقواعد الفقه المجلد الخامس الفقه الحضاري خمس مجلدات مفيش بقى يا سيدي رد على الكتب اللي الفت منهم لا لا ما بنعتنيش بالاشخاص احنا بنعتني بالمناهج الكتب دي اصول بتدرس داخلهم فلو حد فندها واظهر ما فيها من عور ده دي موسوعه في الرد على المناهج مع العنايه ببعض المسائل التطبيقيه فان شاء الله تخرج من النور باذن الله خليل موضوع النص ده مهم يا مولانا العصر ده لكثره التشكيك في القطعيات جدا يعني لما يطلع مثلا حد يشكك في قطعيه الحجاب او قطعيه الصبر ازاي ممكن تواتر من اسباب القطع الاجماع منه ظني ومنه قطعي الاجماع القطعي من اسباب القطع هو ممكن اصلا حقيقه الاجماع يبقى هينتقل النقاش امبارح مولانا كنت بتكلم مع حضرتك في حاجه اسمها الحناش اللي بيقولوها بتاعت مكتبه الاجماع دي طب هي من حيث الثبوت يا مولانا من حيث الطريق يعني من مباحث الكتاب برضو الاجماع تمام طيب لو قلنا ان الاجماع ده مراتب المولد نقول ان الاجماع اللي ليه مستند اللي هي هتنتقل لمرتبه التواتر بقى نقول ان الكتاب ثابت بالتواتر فاذا كان الاجماع مستند والكتاب اصبح حجته في حجه الكتاب كان ده الصح ليه بقى الاجماع قد يكون قطعي وقد يكون ظني الظنيه دي قد تكون ظنية في ثبوت الإجماع يعني هل الإجماع ده ثبت أو لم يثبت فده بيرجع لنقله هل نقله الآحاد ولا ننقله بالتواتر كويس وقد يكون الإجماع في مفيهاش دلالة بقى يعني هي بقى إيه حجية نفس الإجماع يعني ثبت تواترا لكن هل هو ده الاجماع الذي هو حجه ما هو الاجماع انواع مش في انواع محل اتفاق وفي انواع محل نزاع اضيق تعريفات الاجماع يعني ايه اضيق تعريفات الاجماع يعني المقتصره على ما اتفق عليه بين الامه ماشي بتقول ايه اتفاق المجتهدين من امه النبي عليه الصلاه والسلام في عصر من العصور على أمر شرعي على حكم شرعي هو ده أضيق تعريفات الإجماع طب وفي أوسع ابن السبكي بيقول لك على أمر ما أعم من أن يكون شرعيا يعني اتفقوا على أمر شرعي أو غير شرعي حج ده أوسع هل ده بقى إجماع قطعي ما هو حصل فيه نزاع فهيكون قطعي إزاي وإحنا بنقول قطعي لا قطعي مع احتمال إجماع الخلفاء الراشدين خلاف إجماع أهل المدينة خلاف إجماع العترة خلاف وهكذا الإجماع السكوتي خلاف يبقى إيه اللي ما فيهوش خلاف هو القدر اللي أنا قلته ده القدر اللي أنا قلته ده اللي ما فيهوش خلاف وما سواه في خلاف اتفاق المجتهدين يخرج اتفاق غيرهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من كان مجتهدا من غير الأمة كأن يكون كافرا ممكن كافر أو مجتهد ممكن لأن دي آلات بيجمعها فيبلغ مرتبة وسطى في علوم مختلفة يستطيع أنه هو يكون بها مجتهد وكان مشايخنا يقولون ان ابو نواس بلغ رتبه الاجتهاد مع انه فاسق مثلا يعني، بس مسلم مسلم ما هو بيشترط العداله، اشتراط المجتهدين من امه النبي عليه الصلاه والسلام العدول يا عم على امر في عصر من العصور بعد وفاه النبي طبعا، ما هو في حياه النبي اتفقوا مختلفه ملوش قيمه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام على امر شرعي او على حكم شرعي. ماشي. في مسألة برضه مسألة مهمة، وهي هل في أحكام شرعية ثبت قطعيتها؟ أنت معانا يا علا ولا لسه؟ معاكم يا مولانا. طيب مولانا أيوة، ممكن بس تحط الكاميرا جاية على السقف؟ أيوة أنا هقفل الكاميرا خالص. لا لا خليها شغالة ما في مشكلة، ظبط الاتصال. أيوة عشان ما هو دلوقتي وأنا فتحت ظبط الاتصال؟ ظبط الاتصال ازاي؟ طب انا فتحت اهو، فين الكاميرا؟ لا عم اقول تمام هيك تمام. سامعة ولا شايفة؟ سامعة وشايفة. وشايفة كمان؟ طيب ماشي. كده شايفة؟ تمام. طيب قول يا مولانا. هل في أحكام شرعية ثبت قطعيتها فقط من خلال كون أدلتها نصوص؟ يعني لم ينضم اليها اي امر اخر زي مثلا الاجماع او تلك عشرات كامله اهو في القران الكريم. المواريث يا شيخنا في بعض المسائل او سباق المواريث. فالقطعيه هنا مستمده من لفظها. لفظها ان شاء الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، محمد رسول الله قاطعي مش غيره. ان شاء الله يبقى اقرا الكلمتين اللي انا كتبتهم دول واديني فيدباك كده عن الكلام ده، شوفوا اجاب عن كثير من اسئلتك ولا لا، لان حرصت ان انا اجاوب على هذه الاسئله، هي يعني الموضوع شاغلني برضه زي ما هو شغلك كده. مثلا طيب حديث من بدل دينه فاقتلوه، ظن ايوه، حتى لو كان فرضنا انه متواتر وانا ما اعرفش متواتر ولا لا، بس فرضنا انه متواتر يعني ظني قطع الثبوت، ظني الدلاله. من بدل دينه فاقتلوه يعني دينه يعني دين الاسلام ولا مطلق دينه؟ يعني هو هنقتل المسيحي اللي يتهود او يبقى بوذي زي ستيفن سيجال كده، ولا المقصود هنا خصوص دين الاسلام؟ والدين ليها معاني برضه. طب الحنفيه بيقولوا ان الظاهريه بيقولوا يستتاب ابدا، وليهم ادلته. ظن في نفسه، ظني في نفسه، اللفظ نفسه محتمل، اللفظ نفسه محتمل، حتى فاقتلوه دي محتمل من حيث هي لفظ، خلي بقى عشان ما حدش يلخبط، انا ما بتكلمش على الحكم الشرعي، من حيث هي لفظ محتمله ممكن اقتلوه يعني مجازا، مش يقول لك لما فلان مثلا سوى سمعته يقول ده احنا قتلناه، الاحتمال العقلي يقول كده، بس احنا عندنا قاعده بتقول انه مطلق مجرد الاحتمال لا يقدح في قطعيه الدليل، مجرد الاحتمال العقلي لا يقدح في قطعية الدليل، وإلا مش هيستقر لنا قطع في الدين إلا الأعداد والذوات والحاجات اللي احنا بنقولها دي. مش هو ده واقع يعني، مش هي الأحكام القطعية القليلة؟ أيوة، أنت كمان هتخلي القليل ده أقل، يعني هتخرج من القطع ما هو منه، لو طردت كلام الرازي ده فرضا من غير ضابط ولا رابط ده خطير، ده كلام خطير. والحنفية ليهم مباحث في كتبهم في قضية الاحتمالات العشرة دي، كلام يوزن بالذهب في التلويح وفي غيره، وأعتقد إن جبت أنا هذا الكلام برضو كله. حاجة تانية؟ وقوله وقيل ما تأويله نعم تنزيله. في النسبة نحو كل النظر فقد رأيت جعفر وخرج من النص. ده نص. نص. نص في جعفر. يعني الرؤية متعلقة بجعفر مش بغيره. اوكي. طب ليه العبارة؟ العبارة هو قال فأخرج المجملة والظاهرة والمؤول. لازم نحط نقطة بعدين ونحو قبل النظر فقط. لا فأخرج. فأخرج المجمل والظاهرة والمؤول ونحو قول الناظم كقد رأيت جعفرا والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحد فقد رأيت جعفرا. لا لا ده مش مفعول أخرج يا شيخ أحمد. يبقى ونحو. يبقى هو بيقول إيه مثاله. بص بيقول كقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ونحو قول الناظر. شطرة. ماشي تمام. يلا جماعة. وقوله وقيل ما تأويله تنزيله أي وقيل في تعريف النص لفظ تأويله أي حمله على معناه وفهمه منه. تأويله هنا بمعنى تبيين وتفسيره مش بمعنى صرفه عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح. أي حمله يعني هنا بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الاصطلاحي العرفي التأويل هنا. ماشي يا بنات؟ في حد واحد متعثر في حاجة من اللي احنا قلناها؟ لفظ تأويله أي حمله على معناه وفهمه منه تنزيله. بعد منه نقطتين فوق بعض. لفظ تأويله أي حمله على معناه وفهمه تنزيله. هو تنزيله يعني. وفهمه منه. وفهمه منه هو تنزيله نقطتين فوق بعض بعد منه. أي يحصل بمجرد نزوله وسماعه. فهو لكونه مع التنزيل كأنه هو نحو الآية السابقة. يعني لما تقول في صيام ثلاثة أيام تفهم على طول ثلاثة أيام هي الثلاثة. مش محتاج بقى إيه حاجية تشرح لك. أيوة زين. وأقيم الصلاة ده نص في الوجوب؟ ده في نفسه ظاهر. لان هنستفيد الوجوب منين؟ من الامر. ما هو اصلا دلاله الامر فيها خلاف. شوف بقى طرد الكلام يحصل يؤدي الى الزندقه والخروج من الدين تماما. طرد الامر فيها خلاف. دلاله الامر فيها خلاف. الامر في حقيقه في الوجوب حقيقه في الند موضوع للمشترك بين الامر والند وهو الطلب. مزه هو من النبي عليه الصلاة والسلام سنة ومن الله واجب. فهو طرد القانون الاحتمالات العشرة من غير ضوابط يؤدي إلى الزندقة. طرده في الأحكام الشرعية. وإلا فإن أي لفظ من حيث هو لفظ يرد عليه الأحكام الاحتمالات العشرة. ايه الاحتمالات العشرة؟ عارفينها؟ طب ما حدش بيسأل ليه؟ عمال يقول احتمالات العشرة احتمالات العشرة ما حدش يقول ايه الاحتمالات العشرة؟ عارفها؟ احتمالات العشرة اللي هي زي ايه؟ احتمال المجاز، احتمال الإضمار، احتمال النسخ، احتمال المعارض العقلي. او احتمال المعارض العقلي دي يعني اي حاجة عقلا يجوز ان هو يراد بها كذا. تخيل بقى فيقول لك دي عشر أشياء تعرض لللفظ من حيث هو لفظ. فما تخليش اللفظ يصير قطعيا في مدلول. طب انا هكنسل استاذ ده دكتور الحفناوي عملوش عليه. بقيت ايه؟ احنا قلنا ايه؟ احتمال المجاز، الاضمار، النسخ، تقديم التأخير، المعارض العقلي، الاشتراك، لا سموها العوارض المخلة بالفهم. ايه بقى تاني؟ النقل قلنا؟ احتمال النقل، احتمال النقل. وبعض من علماء الاصول بيذكر بعضها، يعني الشيخ زهير مثلا هتلاقيه ذكر بعضها، وكل كتب الاصول ذكرتها على فكره، بس من يعني هم كلامهم على ان دي اشياء تعرض لللفظ من حيث هو لفظ، وده صحيح. معنى ان هي تعرض لللفظ من حيث هو لفظ ان القطعيه مش هتستفاد من اللفظ. ايوه صح، ممكن ما تستفادش حينئذ من اللفظ، تستفاد من اشياء اخرى. ده بحث مهم. شوفي المجاز، الاشتراك، النقل، الاضمار، التخصيص. احتمال المجاز، احتمال الاضمار، احتمال النقل، احتمال الاشتراك، احتمال التخصيص، كده خمسة. والخمسة دول راجعين لللفظ بذات اللفظ. ايوه، احتمال النسخ ده راجع للحكم. التقديم والتأخير راجع للتركيب. المعارض العقلي راجع للواقع. اللغة تغيير الإعراب. يبقى كده خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. ممكن ثانية سيدنا كده؟ مجاز، اشتراك، نقل، إضمار، تخصيص. ماشي؟ دول راجعين لذات اللفظ. النسخ راجع للحكم. التقديم والتأخير راجعين للتركيب. الواقع المعارض العقلي. اللغة الإعراب. أنا بدور عليها لقيتني أنا كاتب عليها في 2008 في ملتقى الحديث زمان أوي. أحمد الشهاب. أيوة مش عارف. انا شفت حاجات كتير. لا ايش دراك ان احمد الشهاب هو فين بقى؟ سالت حضرتك بعدها يمكن لما جيت هنا دار الافتاء سالت حضرتك فقلت لي ده انا احمد الشهاب. انا كلام الرازي في التعارض بين القطعيات العقليه والظواهر النقليه لا غبار عليه. ده انا اللي بقول. فقضية المسألة تقديم القطعي ايا كان لا بخصوص كونه منسوبا الى العقل، فالقطعي من النقلي إذا تعارض مع الظني من النقلي ولم يمكن التوفيق بينهما قدم الأول كما هو معلوم. فكذلك هنا إذا تعارض القطعي العقلي مع الظني النقلي ولم يمكن الجمع تعين التأويل، فإن لم يمكن قدم الأول لخصوص كونه قطعيا. وهذا بقول كلام حلو من زمان والله. ولا هم عملوا لك انت؟ لا ولا سألت كم حاجة كده. طيب أما كلام الكوثري فليس في قضية التعارض العقلي والنقلي القطع العقلي والنقل الظني، بل هو متعلق بما يعرف في علم أصول الفقه بقضية الاحتمالات العشرة. وعلى إيه هي الاحتمالات العشرة؟ وهي الاحتمالات العقلية التي يتصور عقلا عروضها لللفظ والتي تخل بفهم السامع لما أراده المتكلم. وإيه كلام الكوثري؟ هو أصل المسألة موقف الكوثري من قانون الرازي، أصل أصل البوست ده يعني اللي هم إيه؟ أيام ما كان الواحد بقى إيه عنده بال بقى يخش في المناقشات بتاعت المنتديات والكلام ده. ف وبعدين طيب يعني المهم جبنا المطلوب خلاص. ماشي ماشي ماشي يا بنات، يلا يا الشيخ. قال وحاصل المعنى انه سؤال اخير يا مولانا، طب ايه اللي يستفاد منه قطعيه الحكم غير النص اللفظ غير الاجماع؟ ما انا قلت لك يا مولانا تواتر العملي، تواتر العملي والاجماع، الاجماع والنص بهذا المعنى. وهو وظيفة الإجماع الرئيسة نقل الحكم من الظنية إلى القطعية، ده وظيفة الإجماع الرئيسية أو الرئيسة. القياس ممكن يكون في منه جلي وخفي، القياس الجلي قطعي زي الضرب قياسا على التأفيف، ده قطعي حكم قطعي مش ظني أبدا. القياس يفيد طبعا في بعض، إذا نص على علته هو منصوص العلة من الجلي. منصوص العلة من الجلي من الحيثية دي، من الحيثية دي يبقى قطعي، قطع الدلالة بقى. لكن الثبوت أمر آخر في الطريق، ما يمكن منصوص العلة ده أصلا هو ظني والمركب من الظنيات ظني. أنت فاهم؟ طب ما تبدي لي اي علامه على الفهم يا مصطفى، يعني ابتسم انا بسمع زي يعني كده. قال وحاصل المعنى انه هو الذي لا يتوقف فهم تنزيله الذي لا انا بس نظر انتقل مش عارف احنا فين. وحاصل المعنى من اول السطر وحاصل المعنى انه هو الذي لا يتوقف فهم تنزيله على تأويل كما مر في الآية. هو المفروض في اصطلاح كده ليهم أغلبي يعني في حاصل ده، ها يعني بيستعملوا حاصل دي في معنى معين. فيقولك إن ما يأتي بعد حاصل بيكون العكس، تفصيل بعد اجمال. صح شاطره من قدماء الطلبه، محصل المعنى اجمال بعد الطلبة. عايز ما تنساهاش، شوف حاصل حروفها اكتر ولا محصل؟ محصل حروفها اكتر، دي اربعه ودي خمسه. فالاقل للاكتر والاكتر للاقل، فيبقى حاصل اللي حروفها اقل للتفصيل اللي هو اكتر. حاصل يبقى تفصيل بعد اجمال، بعد تفصيل بعد اجمال، ومحصل اجمال بعد تفصيل. فما يقول لك وحاصله كذا يبقى في كلام مجمل وهيبتدي يفصله، ومحصله كذا يبقى في كلام مفصل وهيبتدي يجمله. بس هم في اصل اللغه ما فيش فرق بينهم اصطلاحيه، ده تفرقه اصطلاحيه يعني حاصل ومحصل قريب. الحاصل هو الذي تحصل، والمحصل هو الذي تحصل، لكن اليوم استعمال كده اصطلاحي. فهنا الشيخ أراه لم يلتفت إلى الاستعمال الاصطلاحي فعكسه، فجاب إجمال بعد تفصيل، هو عمال يعيد ويزيد وبعدين قال وحاصل الكلام وراح جايب نص سطر، فما مشيش هو على الاصطلاح يا سادة. قال وحاصل المعنى أنه هو الذي لا يتوقف فهم تنزيله على تأويل كما مر في الآية، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه ولا يتوقف فهمه على تأويل. ثم إن النص مأخوذ من منصة العروس، وهو الكرسي الذي تنص عليه العروس، أي ترفع لتظهر للناظرين لارتفاعه. طب احنا ما ذكرش ده، هو هيقول ايه؟ ثم ان النص مأخوذ من منصة العروس. ايه بقى منصة العروس دي؟ ايوه انت عرفت انها كوشه بعد ما وضح. منصة العروس معروف، انت عارفها؟ يعني لو قال منصة العروس بس سكت خلاص كنا هنصرف الذهن. هي عارفه انت مش عارف بقى خلاص، هو عملها لامثالنا احنا من اللي ما يعني مش عارفين. لا هو المثال ده بيقول ايه هنا يعني؟ بيقول لك اصل الاشتقاء مش مثالي يا بنت الحلال، ده بيقول لك اصل الاصل اللغوي اللي جايه منه كلمه النص. جاي منين النص؟ جاي من المنصه، مش المنصه دي فيها ظهور وعلو كده وارتفاع، فالنص يعني كده. يقعدوا العروسه وكل الناس تقعد تتفرج عليها. ده كان موجود زمان اهو. ترفع لتظهر للناظرين لارتفاعه على غيره في فهم معناه. ده القدر المشترك، المعنى المشترك بين النص وبين منصة العروس، الارتفاع في كل المناسبة اللغوية، المناسبة اللغوية والاصطلاحية من غير توقف. تنبيه، لفظة وارد تكملة. الشيخ بهتي يمارس ايه؟ يعني ما هويته. واللام من لمعنى زاء لمعنى لفظ وارد تكملة. كل لفظ وارد، يعني وارد دي هل قيد يخرج شيئا؟ لا، ده جابها تكمله كده عشان يعرف يجيب ايه واحد وارد كده. كويسين يعني. واللام من لمعنى زائدة، يعني لم يحتمل الا معنى واحدا، الا لمعنى دي ايه معناها؟ زائد. وقوله فليعلم تكمله ايضا، تكمله ايضا. ولو قال والنص ما لا غير، والنص ما لا غير معنى احتمل، وقيل ما تأويله لما نزل. طيب جزاك الله خيرا يا شيخ قدس، ده كان احسن واخصر. كتر خيرك. ولما انهى الكلام على المجمل والمبين اخذ يتكلم على الظاهر والمؤول، فقال رحمه الله تعالى. كمل ولا ايه نقف؟ والله الدرس جميل، نكمل يا مولانا. اللي عايز نكمل، اللي عايز يمشي يرفع ايده. طيب يلا كمل. قال رحمه الله: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالاسد اسم واحد السباع، وقد يرى كالاسد اسم واحد السباع. والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى أشكل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. يلا يا مولانا ثاني. أشكل ولا أشكل؟ مشكلة عشان أقول ممكن أشكي. والظاهر المذكور حيث أشكله هو مفهومه، ما هو أشكل مفهومه، مش أشكل مفهومه، ده مش أشكل برضه، أشكل مفهومه فبالدليل أولى أو أولى. تمشي يا مولانا بسيط ماشي. مهم قول. قال والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. قال الشارح ايه بنقول البيت من ثلاث مرات والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع كالأسد اسم واحد السباع ما تهدش كده يا الشيخ كالأسد كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. الكتاب كان نافع يعني مفيد في اللي احنا بندور عليه. طيب تمام خلاص قال الشارح يعني ان الظاهر في اصطلاح الاصول هنتكلم على الظاهر والمؤول بقى واحنا قلنا بقى ايه ان الظاهر لفظ له معنيين وهو راجح في واحد منهم ومرجوح في الثاني حمله على الراجح حمل على الظاهر حمل على المرجوح حمل على المؤول باختصار قول يعني أن الظاهر في اصطلاح الأصوليين يعني عرفا كما في الأصل كما في الأصل اللي هو ورقات اللي هو متن الورقات لفظ احتمل أمرين أحدهما المراد منه أظهر من الآخر وأخسر وأخسر وأخسر منه وأخسر وأخسر منه أخسر من كلام الأصل ده الآتي وأخسر منه يعني نقطة بعد من نقطتين وأخسر منه أن تقول نقطتين وأخسر منه أن تقول هو لفظ دل على معنى دلالة ظنية أي راجحة فيه مرجوحة في غيره وهذا مراد قول الناظم والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى أي يفيد الذي سمع من جهة المعنى ولا أخسر ولا حاجة الراجح ولا أخسر شوف لفظ احتمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ماشي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 يبقى أخسر من يا دي شيخ قدس مش أخسر ماشي ما نقول ومثله مش أخسر بقى يلا يا مولانا هو يمكن أن نقول لكن هو الشيخ رحمه الله مولع بالتورك والجمل الاعتراضية وأخسر منه أن تقول هو لفظ دل على معنى دلالة ظنية أي راجحة فيه مرجوحة في غيره وهذا مراد قول الناظم والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى أي يفيد الذي سمع من جهة المعنى الراجح بأن وضع وضعا حقيقيا له سوى المعنى الذي له وضع وضعا مجازيا لفظ له معنيين هو حقيقة في واحد ومجاز في الثاني يبقى هو في الحقيقة راجح وفي المجاز مرجوح وجهة الرجحان في الحقيقة ان ده المتبادر الى الذهن عند السماع والتبادر امارة الحقيقة ماشي فهو موضوع وضعا اوليا له كما قلنا قبل ما يكون له عدة معاني هو حقيقة في كل واحد زي العين في المشترك اللفظي اللي هو تعريفه ايه يا مصطفى وما كان وما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه احسنت شنو المره اللي فاتت زنقته فيك اما يكون مشترك لفظي وخلى من القرينه يبقى مجمل على طول رايت عينا طب عينا ايه يعني العين اللي هي البصيره يعني ولا الجاسوس ولا عين ماء ولا ذهب مفيش اي قرينه ما انا مش عارف انت عايز ايه وهو دلالته على كل واحدة من دول مساوية للآخر مفيش بقى راجح ومرجوح، فهيبقى ايه كفتين الميزان مفيش واحده منهم راضيه الطب، فيبقى مجمل. لكن رايت عينا كعين الظباء، خلاص عرفنا يبقى بيتكلم على العين اللي هي الايه التي في طرفها حور، المه. رايت عينا لها خرير محبب الى النفس، يا الماء مثلا، يعني يا في قرينه هنا طبطبت الكفه شويه. فهو هنا بيقول ايه؟ بيقول الظاهر يفيد ما سمع معنى، اي يفيد الذي سمع من جهه المعنى، الراجح من حيثيه انه وضع له وضعا حقيقيا، سواء يعني بخلاف المعنى الذي وضع له وضعا مجازيا وهو المعنى المرجوح. سواء كمل، سواء كانت تلك الدلالة لغوية كالأسد. سواء كانت لغوية ليه بقى؟ سواء كانت تلك الدلالة لغوية مثلثة كالأسد، فإنه الدلالة مثلثة، يعني يصح الدلالة الدلالة كله صح، كله صح بأي سياق، ما هي مثلثة كالأسد، فإنه راجح في الحيوان المفترس. مشايخنا خلونا الأفصح الفتح، تسمع مشايخ يقرأه بالفتح دايما، الدلالة الشيخ الحسيني يقول الدلالة، بس هي صحيحة يعني زي ما وقفش أحمد فيها. أيوه. وفي المختار كمختار الصحاح المثلثة والأفصح الفتح، بس أنا متعود على كده. اقف بقى شويه عشان الاذان ناخد رسم.